وقد أمس سمعنا من البرنامج اليومي كان خلقه القرآن للشيخ محمد الراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لا شيء أدل على إيمان المؤمن من أداء الأمانات وحفظها والوفاء بما عاهد الله والناس عليه، ومن صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس أنهم حافظون لأماناتهم وعهدهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي قائمون بحفظ ما اؤتمنوا عليه، موفون بما عاهدوا الله والناس عليه. والأمانات تارة تكون بين العبد وربه، وتارة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، وكذلك العهود. أد الأمانة إلى من ائتمنك، والله جل وعلا يأمر بأداء الأمانات في كثير من الآيات. ففي سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وفي سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانات تشمل جميع الحقوق الواجب على الإنسان أداؤها، وحقها أن تؤدى كاملة غير ناقصة في أوقاتها المحددة لها بلا مماطلة أو تسويف. إن الصلاة أمانة يجب أن تؤدى في أوقاتها بشروطها وواجباتها، وأن تقام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طمأنينة وخشوع. والصوم أمانة، والحج أمانة، وجميع الفرائض التي أمن الله عليها العباد، وجميع التكاليف الشرعية أمانات يجب أن تؤدى كما أمر الله عز وجل. وكذلك جميع ما اؤتمن الإنسان عليه من حقوق الناس وأموالهم. إن الخيانة في الأمانة من خصال النفاق. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وروى مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم ربي سلم حتى تعجز أعمال العباد وحتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردة في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا أخي المسلم أرأيت سرعة السير على الصراط إنها على حسب المراتب والأعمال أرأيت أين تقف الأمانة إنها تقف من الصراط هي والرحم على جانبي وما ذاك إلا لعظم أمرهما وأن الإنسان يطلب بهما وأن نجاته تتوقف عليهما فالرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله والأمانة من أداها وحفظها كان له الأمن إنهما يقومان من الصراط على جانبي ليطالب من يريد الجواز بحقهما وحق الأمانة أن تؤدى وتحفظ وحق الرحم أن توصل ولا تقطع أخي المسلم تعال بنا إلى من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم ولنا فيه الأسوة الحسنة لقد عرف بالأمانة حتى لقب بها إنه الأمين أمين في الأرض وأمين في السماء كان صلى الله عليه وسلم لا يلهيه عن أداء الأمانة خطب نازل أو خطر محدق ألم تجمع قريش على قتله وقد نالت منه ومن أصحابه وأخرجتهم من ديارهم وأموالهم لأنهم يقولون ربنا الله ألم تحاصر داره لو أن شخصا مكانه صلى الله عليه وسلم أي شخص ألا يستبيح لنفسه ولأصحابه أي شيء يقع تحت يده من مال قريش التي أخذت من أموال أصحابه وأخرجتهم من ديارهم من هذا الذي يذكر ودائع الناس في لحظة قد أجمع فيها قادة الناس على قتله إن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل هذا في اللحظة التي تحاصر فيها داره وتشهر سيوف القوم لقتله يرسل إلى ابن عمه الفتى الشاب علي بن أبي طالب يأمره أن يبيت مكانه ليصبح فيرد الودائع إلى أهلها والأمانات إلى أصحابها نعم لقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إن خلقا كهذا لا بد أن يكون صاحبه قدوة الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين أما أمانات الرسالة والدين فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكان أخشى الناس وأتقاهم وأحسنهم خلقا وتلك شهادة الله له وإنك لعلى خلق عظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.